الكرام تقدم. يا سيد السادات يا باب الحما، يا سيد السادات يا باب الحما، يا من على يا من على يا من على يا من على يا من على الرسل كرام تقدم. وصف الزمان في مدح طه وقدس، وصف الزمان في مدح طه وقدس. Oh.

صلوا على الحبيب. جد بالمأمور وارغر حالي أنا المشغول بأعمالي. جد بالمأمور وارغر حالي أنا المشغول بأعمالي. يا حبيبي يا رسول الله نظرة إلينا عطفا علينا. جد بالمأمون وانظر الأحوال وانظر الأحوال وانظر الأحوال وانظر الأحوال. يا من حويت كل الجمال يا حبيب الله. جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشغول في أعمال. جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشغول في أعمال. جد بالمأمون وانظر حالي أنا المشغول في أعمالي. والله ما أحول عن حب أحمد لو قطعتني سيوف المنية. والله ما أحول عن حب أحمد لو اسمح بذلك ما فيه باس. تحتني عالي خدي كل ما داس. اسمح بذلك ما فيه باس. ما في بجمال وشهد الزمان نور المكان. وشهد الزمان وشهد الزمان وشهد الزمان وشفى الزمان. عشاق الحبيب محمد صلوا عليه. اللهم صل عليه.